ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive.